ورا تحنا وتونات وتمية غريبي كل خلال حتى نكاكي تحينا هاي غرد ملا سرار نكا نكاكي تحين هاي غرد ملا سرار نكا هني سنك واليك يهد اللي وري السين وابوتي سلاش وره اللي في كل خاطرة ترجوغا تكرزاغ العرام ود الخيرة بالدقيق يقل كنا شو لغي كيل سو لغ القصد يا كل الحباب دي أنا يا كل الحباب دي أنا وياني فهمن الحرب ورات مرات ورات ديوت وغرب ولا يقورين منو لتليت ودوريت حنا ونا طرد العلو فنك اي سنك ورا ونهي ويما ول اللي تغديرك تنضي لسرر نكا ورا ترجو غد كل زغ العرام ود الخيرة بالدقيق يقل كنا شو لغي كيل سو لغ القصيد نكا كل الحباب في أهلية الافعال غار نكي زريغ اكيرا دهرون من نوت واتا دي زور نتقد ليك ساكي خفا طيا تيرين فلن تادو قوختا سنك والله امرد ورد ربي لان غير خلقنا اريغ نسمها صلاح رب اللي ولي لاقنا ترجوغا تكرزاغ العرام ود الخيرة بالدقيق يقل كنا شو لغي كيل سو لغ القصد يا كل الحباب دي أنا يا كل الحباب دي أنا واللي راكدي في العيب ريخت متمة هواليني هانت نجم تذكر أيضا سوالة ديغ أردك نكسي منك حضرة غولة سنخطة إغيلة وبارز دقا تيرا تنسي إغيلة الورد إفري يطاف لقيمتا ورا ترجو غد كل زاق العرام ود الخيرة بالدقيق إقل كنا شو لغي كيل سو لغ القصيد نقا كل الحباب في أهلية وباب الحب يودي ينهي غراس يكاد الحما سنفادي فاسنو لمسع ديموري ضغر الغري ياوي عشاق الهوى ديا زندو دي اللي نتمكيل يغيل سلال هان بدل دي سنتنسع ترجوغا تكرزاغ العرام ود الخيرة بالدقيق يقل كنا شو لغي كيل سو لغ القصد يا كل الحباب دي أنا يا كل الحباب دي أنا وسافرنيت أي قد أسمت في الخاطرة هن بوكرة دارك يدوك نغيفس إما اللي غديك ورقد نشمو تيتا إلى أنت أمر أتوري تعيب أرضي زر الأفعال أتأمر تلاعي المدوات منندة ورد ترجو غد كل زاق العرام ود الخيرة بالدقيق يقل كنا شو لغي كيل سو لغ القصيد نقا كل الحباب في أهلية الحباب دياني.